إلى الإسلام فأبى وخشي أن يشهد, استكبر أن يشهد على آبائه وأجداده بالكفر, فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله. وإلا هو مصدق, قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا, لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت لي سبقا بذاك مبينا. يقول أخشى من الملامة وأخشى من سب آبائي وأجدادي, أشهد عليهم بالكفر ما أشهد عليهم عن عبادة الله واتباع رسوله. ومن هنا يسأل كثير من الناس, يقول هل جنس العمل لا بد منه أو ليس جنس العمل في الإيمان؟ نعم, اللي ما يأتي بالعمل مستكبر, لا بد أن يأتي بالعمل. الإيمان في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به, وإلا صار مستكبر في إيمان إبليس وفي العمل. إيمان إبليس مصدق وفي العمل مصدق, ما عنده عمل, ما في عمل, لا بد من العمل. جنس العمل لا بد منه, لا بد من عمل يتحقق به. وكذلك اللي يعمل يصلي ويصوم لا بد له من تصديقه في الباطن يصحه, ولا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون لكن في الباطن ما عندهم تصديق يصح هذا العمل. كما أن إبليس وفرعون مصدق في الباطن لكن ما عنده عمل يتحقق بهذا التصديق. لا بد من أمرين, عمل يتحقق به التصديق في الباطن, وتصديق في الباطن يتحقق بالعمل. التصديق في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به, والعمل لا بد له من تصديق في الباطن يصححه. الثالث الرابع كفر الشك والظن, كان يشك في ربوبية الله أو يشك في ألوهيته أو يشك في ربوبيته أو يشك في الملائكة في ملك من الملائكة أو يشك في رسول من الرسل أو يشك في الجنة أو يشك في النار أو يشك في البعث أو يشك في قيام الساعة, هو كافر. قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة, هذا الشك, ما أنكر الساعة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا, قال له صاحبه وحوله أكفرت, كفر بأي شيء؟ الشك, شك في الساعة. ومن أمثلة ذلك أن رجلا من عبد ياليل عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم, لا هذا في الذي بعد, هذا كفر الشك مثاله الآية. الخامس كفر الإعراض, كفر الإعراض وهو أن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد به, يعني يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله, معرض فيكون كافرا بهذا الإعراض, الرفض, رفض دين الله لا يتعلم ولا يعبد. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن ذلك هذه القصة أن رجلا من بني عبد ياليم قال له عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإسلام, فقال والله لا أقول لك كلمة, إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك, وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك, وبشر تركه. هذا يصلح للشك ولا يصلح للإعراض؟ لقد يصلح للشك, نعم هذا شك, ها أو معرض, ها قد يقال أنه شاك لكن لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فيكون معرضا في أوله شاك, فإن استمر في شكه أعرض, وإن نظر في آيات صدق الرسول فإنه لا بد أن يؤمن أو يكذب واحد من الأمرين. فهذه أنواع الكفر, كل هذه الأنواع الخمسة صاحبها فصاحبها مخلد في النار, كفر النفاق, كفر التكذيب والجحود مع التصديق, كفر الإباء والاستكبار, كفر الشك والظن, كفر الإعراض. هذا الكفر الأكبر وفي الملة. هناك الشرك, الشرك كذلك نوع, الشرك يخرج من الملة وهو أن يعبد, أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله, كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويصلي لغير الله, أو يفعل ناقضا من نواقض الإسلام, كان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم, فيكون مشرك شرك أكبر. وكذلك الظلم الأكبر, الظلم الأكبر هو ظلم المخرج من الله, هو ظلم الشرك والكفر, والظلم الأصغر ظلم المعاصي. وكذلك الفسق, يكون فسق أكبر هو فسق الكفر, ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون, يعني الفاسقون الفسوق أكبر خزينة من الله. وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه, يعني فسق فسوق كفر. وعلى هذا فيكون الكفر كفر أكبر وهو مخرج من الملة في هذه الأنواع الخمسة, ويكون شرك أكبر مخرج من الملة وهو إذا كان إذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله أو فعل نقل من أطول الشام.

ولا يفسرها يعني تفسيرا يخالف ظاهرها. هذا مثال. المثال الثاني قال وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشاهد قوله كفارا القتال القتال بالمسلمين هل هو كفر في جنب الله؟ لا يفر جنب الله الا اذا استحل اذا اعتقد انه حلال وراى انه حلال هذا معناه يكون كفر اكبر لان امر استحل امرا من الدين الضروره. اذا استحل قتل اخيه او قتل نفسه او استحل الزنا او الربا او الخمر صار كفر اكبر بهذا الاعتقاد. اما مجرد القتل او الزنا او السرقه هو يعلم انه عاصي هذا يكون معصيه كبيره لكن لا تخرج من الله. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجه الوداع قال في حجه الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض يعني لا يقتل بعضكم بعضا. قلوا كفارا هل الكفر القتال كفر وخرج من الله؟ لا يقول هل هذا على التغليظ على التغليظ يعني انه من باب الوعيد من باب الوعيد فهو كفر اصغر. ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث ايضا حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من طريق الاحناف بن قيس عن ابي بكره مرفوعا قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هل يخلدان في النار؟ لا يخلدان لان سماهما مسلمين قال اذا التقى المسلمان. هل يكفر هذا المسلم اذا التقى الكفر بالقتال؟ لا الا اذا استحله اذا راى حلال. اما اذا لم يستحله وانما التقيا بسبب الهوى وطاعه الشيطان يكون عصاه هم كبائر الذنوب. وقولوا في النار هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار الا الكافر وهذا ليس كافرا اذا التقى المسلمان بسيفيهما وقاتل المقتول في النار. وليس من هذا قتال الصحابة. قتال الصحابة فيما بينهم إنه عن اجتهاد عن تأويل. إذا كان القتال عن اجتهاد تأويل فليس من هذا الباب. لكن إذا كان القتال عن هوى وعصبية وبغي وعدوان وطاعة لهوى الشيطان هذا اللي عليه الوعيد. قلوا في النار يعني متوعد بالنار متوعد بالنار وإذا دخل النار فلا يخلد فيها. المثال إيش الرابع؟ ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا هو الحديث الصحيح رواه مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر ايما حديث البخاري مسلم من طريق سبيل عن ابي واحد انه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله وقتاله كفر هذا من باب الوعيد على التغيير كما قال المؤلف قتاله كفر لا يكون من الله الا اذا استحله. ومثل المثال الخامس من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. هذا الحديث رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي لفظ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فقل إذا قال لأخيه يا كافر رجعت عليه رجعت هل يكون كفر يخرج من الله أو لا يخرج من الله؟ لا يخرج من الله لأنه معصية معصية كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا استحل. ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق. هذا حديث حسن كفر بالله تبرع من نسب وإن دق. قال له طرق في بعضها في رواه الإمام أحمد بسند فيه ضعف ورواه أيضا روي في سنن ابن ماجه رواه ابن ماجه أيضا بسند لا بأس به. وبلفظ كفر بامرئ ادعاء الى نسب لا يعرف وجحده وان دق يعني اذا انتسب الانسان الى غير ابيه. جاء في الحديث الاخر ما من احد ينتسب الى غير ابيه وهو يعلم الا كفر. وكذلك المولى من انتسب الى غير مواليه فقد كفر ومن انتسب الى غير ابيه فقد كفر. هذا الكفر هل يخرج من الله؟ لا هذا كفر اصغر كبيره من كبائر الذنوب وهذا على التغيير كما قال المؤلف لانه ليس جحودا وليس شركا في العبادة. كم مثال ذكر المؤلف للشرك الكفر الأصغر؟ 4 5 6 7 7. يقول المؤلف رحمه الله ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ في حديث أخرى غيرها مثل حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر، هذا كفر أصغر كبيرة من كبائر الذنوب، اثنتان النسب الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومثل كفر النعمة، وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، هذا يكون أصغر لا تجمع بالله. والأحاديث هذا كثيرة، ولذلك قال المؤلف ونحو هذه الحديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، يعني نسلم الحديث للرسول عليه الصلاة وإن لم نعلم تفسيرها، يعني وإن لم نعلم تفسير الذي يخالف ظاهرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الحديث إلا مثل ما جاءت، يعني مثل ما جاء على ظاهرها لا نفسر تفسير يخالف الظاهر. قال لا نردها إلا بحق منها، فجمهور السنة يرون أن التصفية حقيقية إلا أن تكون أصغر، وأما الأحناف فيقول هذه كفر مجازي، تصفية تكون مجازي، الكفر الحقيقي إنما هذا الكفر الأكبر، أما هذا الكفر مجازي اسمه كفر مجازي، والصواب كفر حقيقي لكنه خزي من الله، الكفر نوعان، الشرك الأصغر الذي لا يصل من الله ما ورد في سنة من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأصغر، مثل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومثل لما قال رجل للنبي ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده، ومثل قول ابن عباس على قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك في هذا الأمة أخطر من دبيب النمل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وتقول لولا الله فلان، وتقول لولا كلمة هذا لأكل اللصوص، ولولا البط في الدار لأكل اللصوص، ولولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، هذا الشرك الأصغر. وأما الظلم الأصغر فهو ظلم المعاصي، يقول تعالى والذين يرمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يتعد حدود الله الرجعة والطلاق، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلم أصغر ظلم المعاصي. والفسق الأصغر فسق المعاصي، يقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسق المعاصي. والجهل، الجهل الأكبر الجهل الكفر، وجهل الأصل جهل المعاصي، كقوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة يعملون السوء بجهالة، يعني ما المعصية بجهالة، هذه جهالة جهالة المعصية، جهالة الصغرى، الجهل الأصغر وهو جهل المعاصي. وبهذا يتبين أن الكفر يكون أكبر ويكون أصغر، فالأكبر خمسة أنواع التي سمعتم وخدم بالله، والأصغر المعاصي التي سميت كفرا ولا تصل لحد الأكبر، وذكر المؤلف لها ستة أمثلة، والشرك نوعان، الشرك الأكبر وهو مخدم بالله، وهو أن يكون ناقضا من ناقض الإسلام أو شركا في العبادة، والشرك الأصغر المعاصي التي سميت شركا ولا تصل لحد الأكبر، مثل الحلف بغير الله يقول ما شاء الله وشئت لو الله وفلان. والظلم نعم ظلم أكبر وهو ظلم الكفر والشرك، وظلم أصغر وهو ظلم العاصي، والكفر نوع والفسق نوع، فسق أكبر وفسق الكفر والشرك، وفسق أصغر وفسق العاصي، والجهل نوعان، جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل العاصي. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأدلة، دخلت الجنة فرأيت قصرا، رأيت الكوثر، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها، رأيتها كذا وكذا. هذا المبحث في إثبات الجنة والنار، الجنة والنار من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله، والله تعالى عن الجنة أعدة المتقين، قال عن الكفار النار أعدة الكافرين. فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله. يعني الله أخبر أنه أعد المؤمنين الجنة، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها النار، والكفار أعد الله لهم عذاب. فمن أنكر الجنة، من أنكر وجود الجنة وأنكر وجود النار فهو كافر لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله، ولأنه لم يؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار والصراط والميزان، كل هذا دخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر الجنة والنار فهو مكذب لله ولرسوله، ومن كذب الله ورسوله كفر وهو مكذب باليوم الآخر. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن مخلوقتان. الجنة أعدها الله لأوليائه، لأوليائه المؤمنين وحزبه، والنار أعدها الله للكفار والعصاة. فمن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كذب الله وكذب الله كفر. ولهذا قال الله سبحانه والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا الحميدي في مسند، ورواه الإمام مسلم أيضا، ورواه البخاري أيضا، ورواه الشيخان وغيرهما. عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا، فسمعت فيها صوتا، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر، فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص، فبكى عمر. وقال مرة أخرى فأخبر بها عمر، فقال يا رسول الله وعليك يغار؟ فهذا الدليل فيه إيش؟ في إثبات الجنة. قال دخلت الجنة، دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، هذا دليل على أن الجنة ثابتة موجودة وأن مخلوقها الآن، مخلوقها الآن وموجودة. رأيت الجنة فرأيت فيها قصرا. كذلك الدليل الثاني على وجودها وأن مخلوقها الآن الحديث الثاني، وقال ورأيت الكوثر. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، رواه البخاري والترمذي من طريق أسهل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه الإمام أحمد أيضا. الكوثر عن الحوض، فالحوض يسمى الكوثر ويصب في نجابة من نهر الكوثر الذي في الجنة، الذي في الجنة يسمى الكوثر، والحوض يسمى الكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، ويصب فيه نهران بيزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، وكل منه يسمى كوثر. ولهذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وهي الحوض في موقف القيامة، فإذا طينه أو طيبه مسك الألفاظ طيبه. سبق أن الحوض أواني عدد من السماء، وأن طول مسافة شهر، وأن عرضه مسافة شهر، وأن أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك. الدليل الثالث يستدل المؤلف على وجود الجنة والنار والآن مخلوقتان حديث قال: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا. وهذا أيضا حديث صحيح، رواه البخاري والترمذي، حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها. هذا حديث واحد. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، والسبب أن الفقراء في الغالب هم هو الذين يسلمون للرسل ويؤمنون بهم، لأنه ليس هناك مانع يمنعهم من الإيمان، بخلاف أصحاب الأموال والرئاسات تمنعهم أموالهم وشهواتهم ومناصبهم إلى الانقياد لشرع الله ودينه والإيمان بالرسل. أما الفقير ما عنده شيء يمنعه، ولهذا أكثر أهل الجنة الفقراء لأنهم انقادون شرع الله ودينه. أما الأغنياء والكبرى والرؤساء فالغالب أنهم يستكبرون فلا ينقادون للشرع، بل رئاساتهم وأموالهم تمنعهم من الانقياد للشرع والإيمان بالله ورسوله. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. جاء في الحديث الآخر سبب ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما النساء أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير. العشير الزوج تكثرنا، هذا سبب دخولنا، تكثرنا اللعنة والشتام وتكثر العشير يعني تنكر إحسان الزوج. جاء في اللفظ الآخر تكثرنا العشير لو أحسن إلى إحداكن الدهر إلى الزوج. ثم رأت شيئا قالت ما رأيت شيئا قط، انكرت الجميع السابق. وجاء في الحديث الآخر أن أكثر النساء أكثر هي الجنة والنساء أكثر هي النار. فالجنة أكثر هي النساء لأن لكل مؤمن زوجتان، كل مؤمن في الجنة له زوجتان، هذا عام. وهناك من المؤمنين له زوجات كثيرة لكن هذا عام لكل واحد زوجتان، وليس في الجنة أعلم. ولأن أيضا في الجنة الحور العين والمؤمنات، إذا جمعت الحور العين والمؤمنات في الجنة وكل مؤمن له زوجتان، وهناك من له زوجات كثيرات لكن هذا عام مثل ما قال عدالي كل واحد له زوجتان، هذا عام للصغير والكبير، هذا عام. فصار أكثر أهل الجنة النساء الحور العين ونساء المؤمنين، وأكثر أهل النار النساء أيضا. لماذا؟ لأنهن يتعرضن يفعلن الأسباب التي يدخلن بها النار، وهي منها كثرة اللعن والسباب وكفر العشير، كفر العشير الزوج. قال المؤلف فمن زعم أنهما لم تخلقا هو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن الجنة والنار. المكذب الذي يقول أنهما لم تخلقا الآن المعتزلة والقدرية، قالوا إن الجنة والنار لا تخلقان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. يقول الجنة والنار معدومة الآن، متى تخلقان؟ إذا جاء يوم القيامة خلقهم الله. ما هو شبهتهم المعتزلة والقدرية؟ قلنا أنهم يعتمدون على العقول، على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكافلة، ويتركون كتاب الله وراءه ظهريا. ما دليلكم معتزلة؟ قالوا دلينا إن وجود الجنة والنار الآن وليس هناك جزاء ولا أحد يستفيد من الجنة والنار. الجنة ما يستفيدها، يدخلها المؤمنون يوم القيامة، والنار يدخلها الكفار يوم القيامة، والآن ما في حاجة لخلقهما، وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. هذه شبهة إيش؟ المعتزلة. يقول إن وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. فكيف يخلق الله الجنة والنار وتبقى مدة طويلة من دون فائدة؟ ما في أحد، الجنة ما في أحد والنار ما في أحد، ما في داعي إلى أن تخلق. فلو خلقهم الله الآن لكان عبث، والعبث محال على الله، الله حكيم، فلا يمكن أن يخلق شيء ويترك عبث. إذا جاء وقيم خلقهم الله. هذه شوفة إيش؟ معتزلة. يقول هذه شبهة فاسدة، هذا شبهة فاسدة مقابل النص والرأي والقياس، مقابل نص هذا رأي فاسد وصادم أهل النصوص، وصادمته كتاب الله وسنة رسوله. كيف تقول أنها لم تخلق؟ والله أخبر أنها مخلقتها. قال على الجنة أعدت للمتقين، أعدت انتهت. وقال على النار أعدت للكافرين، يقول أعدت في صيغة النار جعلتها خلقت، وأعدت النار الكافرين خلقت. كيف تصادمون النصوص؟ وكذلك أيضا الحديث الذي ذكره المؤلف الآن صريحا، قال دخلت الجنة ورأيت قصرا، وهذا ليلة المعراج، ليلة المعراج أو الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ودخلت الجنة، لأن الجنة موجودة. كيف يدخلها النبي؟ يدخل شيئا غير موجود؟ دخلت الجنة هي موجودة، فرأيت قصرا، هذا يقول رأيت الكوثر نهر في الجنة، قول اطلعت، وكذلك قول اطلعت في الجنة وطلعت في النار. يطلع كيف يطلع الرسول على شيء لم يخلق؟ اطلعت في الجنة وطلعت في النار. كذلك أيضا من الأدلة أيضا لم يذكرها المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف، وقال لما صلى قال عرض علي الجنة وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي الكسوف تقدم كان وتقدم في الصفوف كان يتناول شيئا ثم تأخر وتأخر في الصفوف كأنه يخشى من شيء. فلما سلم النبي سأله قال رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تكعكعت حتى تكعكعت الصفوف. فقال أما تقدمي فإنه عرضت علي جنة وقربت لي حتى رأيتني أتناول عنقودا من عنب ولو أخذتم لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأما تأخري فإن النار عرضت علي وقربت حتى تأخرت وتأخرت الصفوف. هذا دليل على أن الجنة والنار موجودة الآن. هذا في الرد على المعتزلة يقول تتلقان يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر عرضت عليه الجنة والنار في عرض هذا الحائط يعني كشف له عنها. كذلك من الأدلة على أن الجنة والنار موجودة الآن من الأدلة أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة وكذلك أرواح الشهداء. قال النبي أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح في الجنة تجد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. كذلك أيضا روح المؤمن غير الشهيد أيضا تكون في إيش تنعم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يعني يأكل حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وكذلك أيضا ثبت أن المؤمن إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها. كيف تكون عبث؟ ما قال لك من عبث؟ هذا عبث؟ ها؟ كيف وجد الأول عبث؟ الحور العين أيضا في الجنة. والكافر ثبت في الحديث أنه يضيق أو الفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذا النار موجودة. والله تعالى قال في الكتاب العظيم في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة خلالها في العرض. وهذا العرض متى؟ في البرد في القبر. إذا موجودة يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده في الغداة والعشي. هذه كلها دليل على وجود النار. ثبت في الترمذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت أبي إبراهيم ليلة أسقي به فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله ورثت له نخلة في الجنة. إذا الجنة موجودة والمعنى أنه يزاد في غراسها يزاد في المؤمن وليس المراد أنها معدومة موجودة لكن يزاد يزاد من زيادة في حسنته وثواب يزاد له ويغرس له زيادة على ما أعد الله له. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما خلق الله الجنة أرسل جبرائيل فقال انظر إليها فنظر إليها فقال يا ربي لا يصعد بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالشهوات فقال ارجع فانظر إليها فقال يا رسول الله فقال يا ربي قد خشيت ولا أدخل أحد ثم خلقه إلى النار فقال ارجع إليها فلما رأى ما فيها من الأهوال العظيمة والزقوم ويأكل بعض بعض فقال يا ربي لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها ثم حثها الله بالشهوات فقال ارجع إليها فقال يا ربي خشيت ألا أن يدخلها أو أن يدخلها خشيت أن يدخلوها أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على من الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. هذه أدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ويرد بها على المعتزلة الذين يقولون إنهما تخلقان يوم القيامة. كما نوع الأدلة كثيرة منها عن الجنة وعدة المتقين وعن النار عدة الكافرين هذا نوع وعدة صيغة الماضي. ومنها وجود الأرواح أرواح الشهداء في الجنة وأرواح المؤمنين وأرواح الكفرة في النار. ومنها فتح باب للميت من الجنة أو النار. ومنها عرض ما قضي عليه بالغداة والعشي ومنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار وهو يصلي بنفسه كسوف وعرضها عليه، ومنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار ليلة المعراج، ليلة المعراج ورأى أناسا يعذبون، رأى الزنات والزناء الزنات والزواني يعذبون في رأس يأتيهم في في في مثل التنور يأتيهم لهب حتى ثم ايش ضوضوا. وكذلك ايضا المرابي راه يسبح في نهر الدم، والكذاب الذي يشق منخره وشدقاه، وعدد يعذبون معهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وكذلك ايضا لما خلق الله الجنة والنار أرسل إليهما جبرائيل، كل هذه أدلة تدل على وجود الجنة والنار وأنهما وجدت الآن، ويرد بها على المعتزلة. وبهذا يبقى قول المعتزلة إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. يقول ما قال من الأجزاء في جزاء، فلما تجد يقول وجودهما الآن ولا جزاء وجود متطاول عبث والعبث محال على الله، يقول هذا فهمكم السقيم، فهمكم كلام فهمكم هذا السقيم وعقولكم الكاسدة صادرتم بها النصوص. ما عقدها السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما دائمتان لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا، دائمتان لا تفنيان، هذه عقدها السنة والجماعة. وروي عن بعض السلف أن النار تفنى بعد مدة متطاولة، هذا ينسب إلى بعض السلف ويستدلون بآثار، لكن أكثر هذه ضعيفة. من الآثار ما روي عن عمر وغيره، منها أنه لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج هذا رمل كثير لكان لهم يوما يخرجون منه. وقالوا فرق بين خروج العصاة وبين خروج الكفار، العصاة أخرجوا وهي باقية، والكفار أخرجوا منها بعد نهايتها. وفرق بين من يخرج من الحبس والحبس باق، وبين من يخرج من الحبس لسقوط الحبس وانتقاله. هما أخرجوا، لكن هي التي انتهت. هذا قول ينسب إلى السلف، لكن بعض أهل العلم جمع بينهما وقال إن هذا يحمل ما روي عن السلف يحمل على أن النار التي تفنى هي نار العصاة، الطبقة العليا، طبقة العصاة إذا خرج العصاة انتهت فنيت، أما طبقات الكفار باقية. وهذا قول حسن مروي عن بعض السلف أن النار تفنى يحمل على نار العصاة، الطبقة التي هي العصاة إذا خرج منها فنيت، لأن النار دركات، دركة العليا هي دركة العصاة، أما الدركات دركات الكفرة فلا تفنى. وذهب الجهم صفان إلى الجنة والنار تفنيان جميعا، فأنكر عليه السنة والجماعة وبدعوه وضللوه وصاحوا به، وهذا قول فاسد وصادم النصوص. والجهم كافر، كفره كفر جميع 500 عام. والجهم لما نظره جماعة من السلف في الهند والصومالية شك في ربه وترك الصلاة 40 يوما أعوذ بالله، ثم نقص الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجوده مطلقا، هو ينكر وجود الله، لا يوجد إلا وجوده في الذهن، فلا يستغرب كونه ينكر يقول أن الجنة والنار تفنيان. وقال الهذيل أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري تفنى حركات أهل الجنة والنار، تجمد حركاتهم بعد مدة طويلة، يجمدون يكون مثل الحجارة ما يتحركون، تفنى يعني تجمد حركاتهم. ابن القيم رحمه الله ناقشه في النورية وفي غيرها وشن عليه، وقال أبو الهذيل إذا جاء هذا اليوم الذي تفنى على قولك، على فرض قولك، ما حال ذكر صور شنع مثلا، ما حال من يتناول عنقودا ثم فنيت الحركة يبقى هذا، وما حال من فتح فمه لقبة ثم بقي مفتوح الفم فجاءت فنيت الحركة، وما حال كذا وجعله يشنع عليه. المقصود هذا قول فاسد، قول الهذيل العلاف وقول أبو الهذيل العلاف أن تفنى الحركات هذا من أبطل الباطل، وأفسد بين قول الجهل يعني. والصواب قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. قال الله تعالى في الجنة عطاء غير مجدود خالدين فيها أبدا، والنار كذلك خالدين فيها أبدا، لا بثناء فيها أحقابا، ما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار، كلما خبز لهم سعيرا، لا بثناء فيها أحقابا. كل هذه النصوص تدل على الدوام والاستمرار، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص عليه السنة والجماعة. قال الإمام رحمه الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الإمام رحمه الله يقول إن الذي يزعم أنه لم تخلقا كذب الله ورسوله، كأن الإمام يكفر المعتزلة، والمعتزلة كفرهم بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم بدعهم، فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفرهم، أليس كذلك؟ قال: فمن زعم أنه لم تخلق فهو مكذب بالقرآن، ومكذب بالقرآن ما حكمه؟ كافر. والمعتزلة يزعمون أنهم تخلقا، تخلقان يوم القيامة. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. لا أظنه، لو كان يؤمن بالجنة والنار لا أثبتهما، وصدق وصدق كلام الله وكلام رسوله، فالنصوص واضحة في أنهم موجودان. فإذا زعم أنه لم تخلقا فقد كذب الله ورسوله، وكذب الله ورسوله كفر، فهو لم يؤمن بالجنة والنار. يقول: ولا أحسب، يعني لا أظن هم بالجنة والنار، لا أظن هم بالجنة والنار، لو كان هم بالجنة والنار لا تصدق الله ورسوله في أنهما موجود الثاني. فقوله أنه لم تخلق تكذيب لله ولرسوله، وهذا يفضي به إلى أنه لا يؤمن بالجنة ولا بالنار. قال الإمام رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب نذرة صغيرا كان كبيرا أمره إلى الله. من مات من أهل القبلة موحدا، أهل القبلة من هم؟ سبق أن أهل القبلة هو الموحد الذي يستقبل القبلة في الصلاة، يصلي ويستقبل في الصلاة والذبح والذكر. الحديث: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا واستقبل، من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يعني من التزم، من التزم بالإسلام واستقبل الصلاة، صلى واستقبل الصلاة والصلاة والذبح، ولم يفعل ناقل مناقض الإسلام، هذا مسلم، له ما المسلم وعليه ما المسلم. هذا تعريف المسلم. من هو المسلم؟ الموحد الملتزم في الظاهر، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا فعل ناقل مناقض الإسلام. من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، إلا إذا ارتكب مكفر، كما قال ابن مسعود: لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فهنا المؤلف رحمه الله يقول: ومن مات من أهل القبلة الذين استقبلوا قبلة الصلاة والذبح موحدا. موحدا ما معنى موحد؟ يعني شهد أن لا إله، شهد لله بالوحدانية، وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. والموحد هو الذي يلتزم، يلتزم بأي شيء؟ يلتزم بمقتضى التوحيد. ما هو مقتضى التوحيد؟ العمل. مقتضى التوحيد ينقاد بحقوق التوحيد. ما هي حقوق التوحيد؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، ترك المحرمات والكبائر. يعني من شروط لا إله إلا الله ما هي؟ الانقياد بحقوقها، وهذا هو العمل مقتضاها والبعد عما يناقضها. يقول: لا إله إلا الله ينقاد بحقوق، ينقاد الصلاة والصيام والزكاة، ينقاد. فإذا لم ينقاد بحقوقها صار مثل إبليس مستكبر عن عبادة الله. إبليس ما انقاد، إبليس مؤمن مصدق في الباطل، لكن ما عنده انقياد، ما عنده انقياد لله ولا رسوله، عنده استكبار، استكبر. فلا بد أن ينقاد بحقوقها، ولا بد أن يبتعد عما يناقضها. فإذا ذبح لغير الله أو أشرك أو سب الله أو سب الرسول أو قال الصلاة غير واجبة أو الزنا حلال، معنى فعل ناقض ناقض الإسلام، انتقض التوحيد والإيمان وبطل. مثل ما تطهر وأحسن الطهور وتوضأ وأحسن الطهور ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح، هل تبقى الطهارة ولا تزول؟ ما الذي أزالها؟ الحدث. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الله أو سب الرسول بطل التوحيد، أو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ثم قال محمد رسول العرب خاصة، يكفر ولا ما يكفر؟ أو قال بعده نبي قال ليس خاتم النبي، أو دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو قال الزنا حلال كذب الله فيه، أو قال الربا حلال، أو قال عقوق الوالدين حلال، أو قال الصلاة غير واجبة رياضة، من شاء يصلي ومن شاء لا يصلي، هذا أنكر معلومة دين الله، أو قال الزكاة غير واجبة، أو الصوم غير واجب، ما حكمه؟ ينتقد توحيده وإيمانه. الإمام رحمه الله ما تمنع قبله موحدا، إذا كان موحد يعني ملتزم لأحكام الإسلام ولم يعلم عنه أنه فعل ناقض من أقوال الإسلام، يصلى عليه ويستغفر له ولا يكتب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرة كان أو كبيرة. الدليل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله، جعل العلة فيكم لو صلى عليه ما هو الكفر، إنهم كفروا بالله، فدل على أن الثلاثة لا يصلى عليه، والموحد يصلى عليه، كل موحد يصلى عليه، وكل كافر لا يصلى عليه. إذا فعل الكفر الأكبر مات على النفاق، نوع من أنواع الكفر الأكبر، أو من أنواع الشرك الأكبر، أو نوع من أنواع أو مات على الجهل الأكبر، أو على الظلم الأكبر، أو فسق الأكبر، هذا لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له ولا يحج عنه. الدليل الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا التعليل. ما هو التعليل؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا نزل بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي نزلت هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. غير الكافر لما فعل الكفر الأكبر يسمى موحد، يصلى عليه ويدعى له، وإذا فعل ذنب إذا مات على ذنب على الغيبة أو على نميمة على كبيرة يصلى عليه ولا يصلى عليه، يدعى له ولا يدعى له، يدعى له ولهذا ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه ذنب نذبه صغيرا أو كبيرا، سواء كبيرا أو غيره أمره إلى الله تعالى. لكن جاء في بعض الكبائر أنه لا يصلى عليه، يتأخر في بعض الكبائر أنه لا يصلي عليه أهل الحل والعقل أهل العلم والبصيرة، مثل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قصر نفسه، صلى الله عليه وسلم عليه ديك يا أول الأمر فصلوا على صاحبكم، لكن يصلي على عامة الناس لكن يتأخر، وكذلك القاتل نفسه. قال العلماء لا يصلي عليه أهل العلم تحذيرا للأحياء أن لا يفعل متفعل، لكن يصلي عليه عامة الناس لثب كافر، لكن التحذير من لتحذير الأحياء أن يعملوا مثل عمل. جاء في بعض الحديث أن الذي تأخر عن مقام لم يصلي على الزاني وبعضها على من قتل نفسه مشاقق، فهذا إذا تأخر عنه أهل العلم تنفيرا تحذيرا للأحياء حسن، لكن يصلي عليه عامة الناس، يصلي عليه عامة الناس. المقصود أنه صلى عليه ما دام أنه لم يفعل الكفر الأكبر، لم يفعل الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر ولا الظلم الأكبر ولا الفسق الأكبر ولا الجهل الأكبر يصلى عليه، ولو كان له ذنب ولو كان له ذنب صغير أو كبير، الكبير الكبائر معروف، عرفنا أن الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة ما هي؟ كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعد في الآخرة بالنار أو الغضب أو اللعنة أو نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منها أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند مصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند مصيبة، هذا من الكبائر. الذي يفعل الكبائر أو ذنب يموت على ذنب كبير أو صغير، الكبائر والصغائر يصلى عليه لأنه ليس بكافر، والذي مات على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر لا يصلى عليه. الدليل آية التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهى الله عن الصلاة على أحد منهم يعني كفر، ولا تقم على قبره للدعاء بعد الدفن، يعني لا تصلي عليه ولا تدعو له بعد الدفن. ما هي العلة؟ إنهم كفروا بالله وبرسوله، هذه العلة، من كفر بالله ورسوله فلا يصلى عليه ولا يقام على قبره، ومن لم يكفر بالله ورسوله يصلى عليه ويدعى له على قبره ولو فعل ذنبا دون الكفر صغيرا أو كبيرا. هذا معنى قول الإمام رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا، هذا موحد مات على التوحيد، يعني ولم يفعل ناقض، إذا فعل ناقض بطل التوحيد انتقل. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وكذلك يدعى له بعد القبر بعد الدفن يقام على قبره ويدعى له ولا يحجب عنه الاستغفار. وكذلك أيضا يجوز الحج عنه ويعتمر عنه صدق عنه لأنه مؤمن. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا وكبيرا الذنب يعني دون الكفر بدليل أنه قال موحدا. فهل مراد الذنب هنا يشمل الكفر؟ لا. ولا تترك الصلاة عليه ذنب أذنبه صغيرا وكبيرا يعني الذنب الذي هو دون الكفر بدليل قوله مات موحدا. لأنه لو كان الذنب هو الكفر لم يكن موحدا انتقل توحيده. ومات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له بس صلى عليه. إنه المقصود من صلاة الجنازة ما هو المقصود منها؟ الدعاء. ولهذا يجوز الصلاة المقصود الأعظم من الصلاة على الميت الدعاء. ولهذا يصلى في المقبرة. الصلاة في المقبرة منهي عنها من وسائل الشرك. لكن الصلاة المنهي عنها في المقبرة الصلاة التي لها ركوع وسجود. أما صلاة الجنازة فليس لها ركوع ولا سجود والمقصود منها الدعاء. فلهذا يصلى على الميت في المقبرة ولو بعد الدفن من لم يصلي عليه. أدعي على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل والمرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنه ليلا وأخبره قال دلوني على قبره فذهب إلى قبره فصلى عليه. هذا دل على أن الصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء. أما الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا تجوز في المقبرة. قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا إلى القبور هذه المصدر الغنوي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولما رأى بعض الصحابة رجلا يصلي وهو لم يعلم قال القبر القبر يعني ابتعد عن القبر. وهل يدخل في قولهم مات من القبلة المنافقون ومن مات من القبلة واحد يصلى عليه أو لا يدخل؟ نعم إذا لم يظهر كفره فإنه صلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويرث. أما إذا أظهر كفره فإنه لا يصلى عليه لأن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. ومن أظهر منهم نفاقا قتل ومن لم يظهر نفاقا يعامل معاملة المسلمين في الدنيا ولكن لا يفيد هذا في الآخرة. الآخرة يكون في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هديه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ يحفظكم الله ذكر في درس سابق أن القدرية منهم المشركية والإبليسية والمجوسية. هل هذه الثلاثة تدخل في القدرية الأولى والمتوسطة والجبرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد القدرية الأولى التي إن انقرضت هؤلاء كفرهم العلماء وكفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل نعوذ بالله. لأنهم قالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع وقال يقولنا الأمر أولف السلف وجريد. هؤلاء كفرة انقرضوا كفرهم ابن عمر وغيرهم من الصحابة. فقال ابن عمر لما أخبر بذلك إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم أنا براء مني. ولن يصل ابن عمر بيحدث بيده لوافق أحد منهم مثل أخذ ذهبا ما قبله الله به والذي لا يقبل منهم عمر هو كافر. وأما القدرية بأقسام الثلاثة الذين جاءوا بعد القدرية النفاة فهم كما سبق ثلاث طوائف قدرية المجوسية وهم قدرية النفاة. هم يؤمنون هؤلاء يؤمنون بالشرع ولكن يكذبون بالقدر. والطائفة المشركية يؤمنون بالقدر ويكذبون بالشرع. وقلنا إن الطائفة المجوسية أقرب إلى الحق وهم مبتدعة والعلماء ما كفروهم. العلماء سألهم مبتدعة ليسوا كالقدرية الأولى. وأما المشركية الذين يحتجون بالقدر على الشرك فهؤلاء قد يكفرون لأنهم يحتجون على المعاصي بالقدر ويقول أحد أنا مجرور ويقول أحدهم أنا إن عصيت أمر الله الشرعي فقد وافقت أمره القدر. فهم يعذرون أنفسهم بالمعاصي قد يصل إلى الكفر. وأما الإبليسية معروف أنه كفار شيخ المبليس الذي يؤمن بالقدر والشرع ويقول أن ربه متناقض. يؤمن بالقدر ويؤمن بالشرع ولكن ربه متناقض والعياذ بالله. فالشرع ينقض القدر والقدر ينقض الشرع. نسأل الله العافية. لا شك في كفرهم. المشركية جبرية إذا كانوا يحتجون على شركهم ومعصيهم بالقدر فهم كفرة. أما القدر المجوسية هم مبتدعة هم أحسن حالها. فرق بين القدرية المشركية والقدرية المجوسية. القدرية المجوسية يعظمون الشرع يعظمون الشرائع يعظمون الشرع ويعظمون الرسول يؤمنون بالشرع لكن حصلت لهم شبهة فقالوا إن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها. الشبهة التي عرفناها. بخلاف المشركية فإنهم يعطلون الشرع فإنهم على مذهب تكون الشرع عبث والرسل عبث لأنهم يحتجون بالقدر. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الصلاة على الزيدي إذا كان ممن لم يقل لا يعتقد ما يعتقده الرافضة هو معروف الزيدية. الأصل الزيدية أصل زيد بن علي بن حسين لكن المعروف أن الزيدية أنهم يفضلون علي على عثمان عندهم نوع من التشيع وهؤلاء مبتدعة إلا إذا كان يقول بقول الرافضة يكفر الصحابة ويقول القرآن غير محفوظ قد يكون زيدي ويعتقد ما يعتقده الرافضة. العبرة بالعقيدة. إن كان يعتقد ما يعتقده الرافضة فلا يكون رافضا وإن كان لا يعتقد ما يعتقده الرافضة وإنما يفضل علي على عثمان هو مبتدع. نعم أحسن الله إليكم. يقول وهل يجوز الصلاة خلف أئمة الزيدية سواء الفرض أو صلاة الميت؟ هذا الجواب جوابه السؤال السابق. إن كان الزيدي يعتقد كفرا يعتقد ما يعتقد الرافضة فلا يصلى خلفه وصلى خلفه بعضه. وإن كان يعتقد البدعة ما يعتقد هذا فهو مسلم مبتدع. والمبتدع والفاسق في خلاف في الصلاة خلفه. المبتدع الأئمة أقسام. القسم الأول الإمام الكافر الذي يفعل الكفر إما يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو غير الله هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع بالإجماع. وإذا صلى خلفه فإنه يعيد ولو بعد 100 سنة. الثاني الإمام الثاني المستور الحال الذي لا يعلم أنه بدعة ولا فجوه هذا يصلى خلفه مستور الحال. الإمام الثالث الإمام الفاسق ظاهر الفسق أو المبتدع ظاهر البدعة. فهذا إذا كان إمام المسلمين يصلى خلفه أو كان لا يوجد في البلد إلا هو إلا مسجد صلى خلفه ولا يصلي وحده. ما تجد في البلد إلا هذا الإمام الفاسق ما فيه إلا جمعة واحدة يوم وثلاث صلي خلفه ولا تصلي وحده. أو يترتب على فك الصلاة خلفه مفسدة صلي خلفه. أما إذا وجد غيره ولا يترتب عليه مفسدة فهل يصلى خلفه أو لا في خلاف. العلماء قال يصلى خلفه ومنهم قال لا يصلى خلفه ومنهم قال تصح وتعاد. والصواب أنها صحيحة لأنه مسلم ولكن الصلاة خلف العدل أولى لأن الصحابة كانوا يصلون خلف حجاج وكانوا فاسقا ظالما لكن لأنه أمير الأمير أمير البلد أو الوالي يصلى خلفه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في الحديث رأيت قوما لهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وغيرها هل هذا دليل على أن الجنة والنار يسكنها الآن أحد؟ لا هذا دليل على العذاب في البرزخ أن هؤلاء رآهم يعذبون رأى بعضهم يعذب في النار وبعضهم رآهم يعذبون في البرزخ مثل آكل الربا الذي يسبح في نهر الدم وهؤلاء يخمشون وجوههم وصدورهم لأنهم يأكلون لحوم الناس. هذا دليل على إثبات العذاب في البرزخ قبل يوم القيامة. وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.